بكى إذ أحببتني، أحبك إذ فديتني، أحبك إذ أحببتني، أحبك إذ فديتني، أحبك إذ حررتني، إذ طهرتني، إذ قدستني، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، يا سيدي، أحبك في وسط الرعود، أحبك في جبل الأسود، أحبك في وسط الرعود، أحبك في جبل الأسود، أحبك يا مرشدي، يا قائدي، يا مجدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، يا سيدي، أحبك فأنت المعين، أحبك فأنت الأمين، أحبك فأنت المعين، أحبك فأنت الأمين، أحبك فأنت الرفيق، وأنت الطريق، ونعم الصديق، أيوة رب، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، يا سيدي، أحبك إذ تقودني، أحبك إذ تحيط بي، أحبك إذ تقودني، أحبك إذ تحيط بي، أحبك فأنت الإله ومعطي النجاة وكل الحياة، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، يا سيدي، أحبك يا سيدي، يا سيدي.